معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جماعة عدد من المشركين الكافرين في مكة لما أخذت أنوار الإسلام تنتشر والناس يدخلون في دين الله ورأوا أنفسهم سفكوا الدماء وزنوا وأشركوا وكفروا وفتقوا، فقالوا نبعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم نستأذنه إذا كنا نقبل على ما كنا عليه فنحن نسلم، وإن رد علينا ذلك ما قبله نحن على ما نحن عليه. ما إن بعثوا رسولهم وقبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية الجواب لطلبه: قل يا رسولنا لهؤلاء ولغيرهم من بني الناس أبيضهم وأسودهم إلى يوم الدين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك بالفسق بالزنا بسفك الدماء بالذنوب والآثام، أسرفوا على أنفسهم صبوا عليها أطنان الذنوب والآثام هلكت، لو ماتوا على هذه الحال والله لن يدخلوا الجنة ولن يرحموا. قل لهم لا تقنطوا من رحمة الله، أسلموا ادخلوا في دين الله، توبوا إلى الله أرجعوا إليه فإن الله غفور رحيم. صفتان من صفات كمال الله وهما اسمان: الغفور والرحيم، يغفر الذنوب ويرحم المذنبين. وهذه عامة في كل من يذنب ذنبا ويتوب منه فليعلم أن الله قد غفر له ذلك الذنب، ستره محاه غطاه ما يطالبه به. ما من مؤمن بل ما من إنسان كافر أو مؤمن يتوب إلى الله حق التوبة ويصدق في توبته ويؤمن حق الإيمان ويعمل الصالحات ويتجنب المحرمات إلا وبشروه بأن الله غفر له ورحمه والحمد لله. هكذا يقول تعالى ردا على أولئك الذين طلبوا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لا غفور رحيم سواه، فما هو بعاجل عن مغفرة ذنوبكم كيفما كانت هذه الذنوب. وهكذا يفتح الله هذا الباب لعباده سواء كان عجميا عربيا في الأولين في الآخرين، أذنب ذنبا وتاب تاب الله عليه وغفر له ذنبه ورحمه، يبقى إذا لم يتب حتى يموت. فإن كان ذنبه شركا وكفرا فهذا آيس من رحمة الله، لأن الله أخبر في كتابه فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما عدا الكفر والشرك من سائر الذنوب قد يعذب صاحبها زمنا حقوبا في جهنم ثم يخرجه الله منها بإيمانه وتوحيده، لأنه كان من أهل لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله ولا يرضى بأن يعبد مع الله غيره وسواه. أهل التوحيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينجيهم من جهنم أي يخرجهم منها، ومن كان ذنبه ذنبا صغيرا فالذنوب الصغيرة تمحوها العبادات وتبطل أثرها في النفس، لكن الذنوب الكبيرة صاحبها إذا مات على غير التوبة يدخل النار ويخرج منها بتوحيده بإيمانه بإسلامه. ثم قال تعالى: لهم ولنا معهم وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم أيها الشاردون الهاربون، ارجعوا إلى ربهم، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحبوا ما يحب الله وكرهوا ما يكره الله، فافعلوا المحابة وتركوا المكارهة، تصبحون أولياء الله بعدما كنتم أعداءه. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قلوبكم ووجوهكم وأعمالكم وحياتكم، واعطوها كلها لله، لا تاكل ولا تشرب إلا من أجل الله، لا تلبس ولا تنزع إلا من أجل الله، لا تبني ولا تهدم إلا من أجل الله، لا تتزوج ولا تطلق إلا من أجل الله، اجعلوا حياتكم وقفا على الله، وأنتم على الله وقف، أما خلقكم لعبادته. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تجدون من ينصركم. عجلوا، أنيبوا، أسلموا لله قلوبكم وأعمالكم قبل أن يأتي العذاب، وإذا جاء العذاب من ينصرنا؟ لا أحد. من يقوى على رد عذاب الله وإبعاده؟ لا أحد. ثم لا تنصرون. وهذا يتناول عذاب الدنيا أيضا، أمة فسقت فجرت خرج عن طاعة الله قد يصيبها بعذاب وما يستطيعون رده ولا دفعه، أما عذاب الآخرة فلا كلام فيه، إذا ماتوا على ذلك الذنب وجاءت المصيبة لهم فهلكوا بها فهم في نار جهنم لا يجدون من ينصرهم أبدا أو ينجيهم من العذاب. هكذا يقول تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، أرجعوا له، آمنوا به، اعلموا، اعرفوا ما يحب وما يكره، وافعلوا المحاب وتركوا المكاره، وأسلموا له وجوهكم وقلوبكم وأعمالكم، كل ذلك قبل أن يأتي العذاب، أما إذا جاء العذاب ما بقي من يقبل ولا تقبل له توبة. ثم قال لهم تعالى: ونحن معهم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم، وهو القرآن الكريم، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا نعم، ولكن القرآن أحسن ما أنزل إلينا هو القرآن الكريم، لا نعمل بما في التوراة ولا ما في الإنجيل. أغلق الباب في وجه النصارى واليهود أيضا، يجب أن يعملوا بكتاب الله القرآن الكريم، أحسن ما أنزل الله هو القرآن. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، ألا وهو القرآن الكريم، اعتقدوا ما فيه من عقائد واعملوا بما فيه من عبادات وطبقوا ما فيه من شرائع وأحكام، إنه أحسن ما أنزل الله إلينا. وعجلوا قبل أن يأتيكم العذاب، عذاب الدنيا كما شاء الله إن شاء الله أو عذاب الآخرة، والعذاب يأتي بغتة فجأة وأهل العذاب لا يشعرون حتى يفاجئهم. وكم من أمم أهلكها الله عز وجل بالعذاب والإبادة. والمسلمون لما أعرضوا عن كتاب الله وفسقوا عن أمره من كراماته لرسوله أنه لا يهلك أمته بعذاب الإبادة والاستعطال، هذه من كرم الله لرسوله، وعده أنه لا يهلك أمته بعذاب الإبادة والاستئصال، لكن بعذاب المجاعة والفقر والمرض وتسلط العدو. نعم، ومن ثم تسلط الكفار على المؤمنين وحكموهم وسادوهم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بسبب الذنوب والله العظيم، بسبب الفسق والفجور، بسبب الشرك والكفر، بسبب الربا والزنا وما إلى ذلك. وما زلنا تحت النظارة، إن ربك لبالمرصاد، إما أن نستقيم وإما أن تنزل البلايا والرزايا في الدنيا قبل الآخرة. الكتاب بين أيدينا، معلوم ما فيه، ظاهر الدلائل والمعاني. لما ما نقبل على كتاب الله نجرب في قرية فقط، نستقيم على كتاب الله عقيدة وأدبا وخلقا وأحكاما، تتجلى أنوار الكمال لنا ونعرف أننا أولياء الله، وما يستطيع أحد أن يؤذينا أو يتسلط علينا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم وربكم، عجلوا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة بدون انتباه ثم وأنتم لا تشعرون بذلك العذاب، وأنتم لا تشعرون. وهذا يتناول الجماعة والأمة والفرد، ما منا إلا وهو مطالب بهذا، أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا، نأخذ بالعزائم ولا نأخذ بالرقص. يا عباد الله، أكملنا من يأخذ بالعزيمة ويترك الرخصة، ما يأخذ الرخص فقط ويترك العزائم والواجبات. ثم قال تعالى: أن تقول، أي من قبل أن تقول نفس يا حسرتا، يا ويلي، يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، المستهزئين والعياذ بالله. تنطبق هذه على من؟ على أولئك الفسق الفجر الذين يستهزئون بالشريعة ويسخرون من أهلها ولا يبالون بالفعل حلال أو حرام. هؤلاء اسمع ما يقول تعالى فيهم: قبل أن تقول نفس من هذا النوع يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، فرطت عبادة وطاعته، فرطت في ذكره وشكره، على ما في جنب الله وإن كنت والله لمن الساخرين. يعترفون بهذا. من هم الساخرون الذين يسخرون بالدعوة الإسلامية ويستهزئون بها، سواء على عهد رسول الله وعلى عهد من دونه؟ كل من يسخر بالشريعة الإسلامية ويستهزئ بها ولا يطبقها، هذا والله موقفه ولن ينجيه أحد. واسمعوا: من قبل أن تقول نفس في عرصات القيامة يا حسرتي يا ويلي ما فرطت في، يا حسرتا على ماذا تحسر؟ على ما فرطت في جنب الله، أي في حق الله تعالى. ما حق الله علينا؟ أن نعبده وحده بما شرع. ما حق الله علينا مقابل خلقه لنا ورزقه لنا؟ ما هذا الحق؟ هو أن نعبده وحده بما شرع أن نعبده به، لا بما زينت الشياطين وحسن الأباطيل. أن تقول نفس يا حسرتا، بمعنى يا حسرتي يا ويلي، احضر أنا وأنا حضورك، على ماذا تحص هذا والندم؟ على التفريط في جنب الله في حق الله تعالى. أليس لله حق علينا؟ قولوا. مقابل أن خلقك له حق عليك، مقابل أن وهبك سمعك وبصرك، وهبك يدك تتناول بها ورجلك تمشي بها، من صاحب هذا الحق؟ الخالق هو الله. هذا الحق ما هو؟ أن نعبده وحده ولا نعبد معه سواه، أن نذكره ونشكره دائما وابدا. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما جلس رجل مجلسا ولا مشى ممشى ولا اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه عز وجل إلا كان عليه حصر يوم القيامة. ما مشى رجل ما جلس رجل مجلسا ولا مشى ممشى ولا اضطجع مضطجعا ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه حصر، ذلك الممشى والمجلس والمضطجع كان كير عليه حصر يوم القيامة ويندم. ومعنى هذا أن نكون كلنا من الذاكرين، جلسنا نذكر الله، مشينا نذكر الله، اضطجعنا في الفراش نذكر الله، وهذا هو الواقع. ما نجلس مجلس ساعة ساعتين ما نذكر الله فيه، ما نمشي مشي كيلومتر ولا عشر كذا ولا كذا ما نذكر الله فيه، ما هو معقول، معقول. ما نضطجع على فراش ما نذكر الله. والذين يمشون ولا يذكرون، يجلسون ولا يذكرون، يضطجعون ولا يذكرون، والله يكون عليهم ذلك الاضطجاع والمشي، ذلك كل حصر عليهم القيامة، ويقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا. ثم يقول تعالى: أو تقول، أي النفس المريضة، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هذا التحصر والتأسف والندم يوم القيامة، ما هو الآن هذا. أن تقول لما يجز بها في العذاب، تقول: يا ليتني فعلت فعلت فعلت، يا حصلت على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لكن هذا الندم ينفع ما ينفع الآن؟ والآن لا تقول: لو أن الله هداني ما تركت الصلاة، عيب تقول هذا الكلام. هداك وبعث رسوله وأنزل كتابه إليك وتقول: لو أن الله هداني، هذه كلمة الجبرية والعياذ بالله. ما تقول: لولا أن الله هداني لو صرفني ما نزني، هذا كلام باطل باطل. لأن الله هداك أولا، رزقك الإيمان، ثانيا علمك معاصيه وطاعته وعرفت ذلك كله. ماذا تريد؟ لعلي ما أفصحت، لا يجوز لأحد يقول: لولا أن الله هداني ما عقبت والدي، لو كان الله هداني ما بنيت مخمرة، لو كان الله هداني ما فعلت كذا. هذا لا يقوله ذو دين أبدا، يقوله الملاحدة والكفار والجبرية والعياذ بالله. لأن الله هداك، علمك الطريق وعرفته، ثم عرفته وتنكبت عنه، كيف تقول لو الله هداني؟ ما أنزل كتابه، ما بعث رسوله، ما بين هذا الكتاب طريق الحق وبيانه كاملا، إذن فكيف تقول لو الله هداني ما فجرت أو ما فسقت؟ هذا تقوله يوم القيامة. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين. سبحان الله، كل الذي يقع يوم القيامة بينه تعالى الآن، هذا يقع يوم القيامة. أو تقول حين ترى العذاب وتشاهد النار الزبانية والجحيم: لو أن لي كرة عودة رجعة إلى الدنيا لكنت من المحسنين. معناه كان في الدنيا من المسيئين، ويتمنى لو كان يعود يكون من المحسنين. من هم المسيئون ومنهم المحسنون؟ المسيئون الذين ما يعبدون ربهم، لا يحلون ما أحل ولا يحرمون ما حرم، لا ينهضون بواجب أوجبه عليهم، ولا يتخلون عن محرم حرمه عليهم. هؤلاء هم المسيئون. من هم المحسنون الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واجتنبوا ما حرم الله وعاشوا على ذكر الله في كل لحية في كل حين وفي كل وقت. أولئك هم المحسنون، أحسنوا عبادة الله وأتقنوها وجودوها. تتمنى لو عدت إلى الدنيا لكنت من المحسنين. قال تعالى: بل قد جاءتك آياتي أيها المتحسر المتندم وتقول لو كان كذا كذا، بل قد جاءتك آياتي. يحمل هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هكذا يقول لهم الزبانية في جهنم. بلى بلى قد جاءتك آياتي في الدنيا فكذبت بها وما آمنت بها واستكبرت عن العمل بها ما عملت وكنت من جماعة الكفر. إذن فهذا مصيرك إلى الأبد، جهنم وبئس المصير. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان فضل الله ورحمته على عباده بقبول توبة العبد إن تاب مهما كانت ذنوبه. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدرسناها، من هدايتها بيان أن الله غفور رحيم، أن الله عزيز حكيم، يقبل توبة التائبين مهما أذنبوا مهما فسقوا مهما طجروا، إذا تابوا توبة صادقة نصوحة غفر لهم ورحمهم. وعرفنا هذا وقلنا وفد، قالوا نبعث الرسول إذا كان يقبلنا الله بعد أن سفكنا دماء وفجرنا وقتلنا وأسرفنا نؤمن، وإلا نبقى على ما نحن عليه. فأنزل الله هذه الآية وقيل نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ومعنى هذا أنهم تابوا، لا تقول أنا أبقى على فجوري وكفري وشركي والله يغفر لي، هذا لن يقوله ذو عقل ودين أبدا. المغفرة والرحمة لمن؟ للتائبين، لمن تاب. مهما كان الذنب إذا تبت وقطعته انقطع عنك الإثم ودخلت الجنة. ثانيا دعوة الله الرحيم إلى عباده المذنبين بالإنابة إليه والإسلام الخالص له. دعوة الله عز وجل إلى عباده: أنيبوا إلى الله، أسلموا لله. لدعوة ولا لا؟ من أجل إنقاذهم، من أجل إسعادهم، يدعوهم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، عجلوا قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذه رحمة الله، وإلا لا؟ ما هو في حاجة إلينا ولا في عبادتنا، ومع هذا فانظر ماذا يدعون إليه لنكمل ونسعد في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. ثالثا تقرير البعث والجزاء بذكر ما يحدث فيه وما يجري في ساحته من أهوال. من هداية هذه الآيات تقرير عقيدة البعث الآخر، عقيدة الساعة والقيامة. إذ هذه التفاصيل كأننا يوم القيامة، عرضها أمامنا عرضا. وأقول الذين ما يؤمنون ولا يصدقون بالبعث الآخر والجزاء فيه شر الخلق، والله لشر الخليقة، شر من الخنازير والقردة، وليس فيهم فضل أبدا. ويا ويلهم الذي ما يعتقد أننا سوف نسأل عن أعمالنا هذه ونجزى بها، هذا ميت ولا خير فيه. هذه الآيات قررت هذه العقيدة وبينت ما يجري يوم القيامة. نعم. رابعا وجوب تعجيل التوبة والمبادرة بها قبل حلول العذاب في الدنيا أو الموت، والموت أدهى وأمر. نعم. حيث لا تقبل توبة بعد الموت أبدا. من هداية هذه الآيات الأمر بتعجيل التوبة، يا عبد الله عجل بتوبتك، يا أمة الله عجل بتوبتك، إنك ما تدري ما تدري الآن تموت أو غدا أو قد تصاب بمصيبة قبل يوم القيامة. يجب أن يبادر الناس بالتوبة ويستعجلوها خشية أن ينزل العذاب في الدنيا، إذا ما نزل في الدنيا عذاب الآخرة لا يخرجون منه أبدا. وقد دعانا الله إلى تعجيل التوبة ولا لا؟ نعم. خامسا، الترغيب في الأخذ بالعزائم وترك الرخص لغير ضرورة. هذه اللطيفة أشير إليها بقوله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يدل هذا اللفظ على معنى العزائم نحن المذنبين التائبين ما نأخذ بالرخص، نأخذ بالعزيمة. مثال ذلك الرخص أن نجمع بين الظهر والعصر في حال مرض أو في حال سفر، العزيمة ما نجمع حتى نذكر الله في كل وقت، الرخصة للمسافر أن يفطر كذا ولا يأخذ بالعزيمة ما يفطر، لأنه إذا أفطر قد يلعب ويضحك ويفعل الباطل. من استطاع أن يأخذ بالعزائم أولى من الأخذ بالرخص. الرخصة تأخذ بها عند الضرورة، ما تستطيع أبدا تمشي ولا تصلي صلي وأنت قاعد لا حرج، أما وأنت قادر فلا لا. سادسا، إبطال مذهب الجبرية الذين يرون أنهم مجبورون على فعل المعاصي وغشيان الذنوب كقول أحدهم لو أن الله هداني لفعلت كذا أو تركت كذا. قد بينت لكم هذا، في فرقة يقال لهم الجبرية، معنى منسبون إلى الجبر، أنها جبرهم على هذا الفعل، جبرني على أن أزني، جبرني على أن أكذب، جبرني على كذا، يقدر هذا وكتب عليه لابد أن يكون. وهذا المذهب شر مذهب وانتهى ما بقي والعياذ بالله. قل لو هداني ربي ما نزني، لو هداني ربي ما نكذب، هذا كلام باطل باطل باطل، لأن الله هداك وضع لك الطريق أمامك وبين لك ما يسعدك وما يشغلك وقال امشي، وأنت تعاميت وفعلت المنكر والمنكر والباطل وتركت الواجب، وتقول لو أن الله هداني. وقد قلت لكم لا تقل هذه الكلمة لو أن الله هداني ما فعلت كذا وكذا، بل الله هداك وبين لك افعل فقط، وإنما قل أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه من قول هذا أو من فعل هذا. وأخيرا، فضل التقوى والإحسان وفضل المتقين والمحسنين. آخر ما في الآيات من هدايا فضل التقوى وفضل الإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين المتقين. المتقون هم الذين يتقون غضب الله وسخطه. بماذا؟ بفعل ما يحب وترك ما يكره. المحسنون من هم؟ الذين يراقبون الله في حياتهم في عبادات في طاعة كأنهم مع الله، فلهذا ما يعصونه ولا يقدرون على معصية الله. اللهم اجعلنا من المحسنين المتقين. والآن مع الآيات نسمح مرة ثانية وتأملوا معانيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يخطر ببالك أو تسمع قول أن هناك ذنبا ما يقدر الله على غفرانه، هذا امسح مسح من عقلك. لا يوجد ذنب يعجز الله عن غفرانه أبدا، والله العظيم لا يوجد ذنب من الذنوب يعجز الله عن غفرانه إذا تاب العبد منه وأقبل على ربه. ما تقول هذا ذنب عظيم ما يغفره لي أبدا، كيف ما حتى لو أحرقت مدينة كاملة بالنار وتبت قبل الله توبتك وغفرتك.